ثم يقال لهم اتبعوهم، اتبعوا معبوداتكم ومن كنتم تولونه، فيذهب بهم إلى النار فيلقون في جهنم، ثم العابدون يلقون خلفهم. وهذا معاني قوله إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ولما نزلت هذه الآية قال أحد المشركين الآن أخصم محمدا، أخاصمه وأخصم، فجاء إليه وقال رأيت عيسى بن مريم وأمه الملائكة أليسوا من عباد الله الصالحين، فكيف تخبر بأنهم حصب جهنم؟ فأنزل الله جل وعلا إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. يعني أن هؤلاء لا يرضون بهذه العبادة، فالعابد لهم في الواقع عابد للشيطان، فالذي يعبد عيسى لم يعبد عيسى في الواقع، وإنما عبد شيطانا زين له ذلك. فهذا الشيطان الذي زين له هذه العبادة وأمره بها هو الذي يؤتى به يوم القيامة، يقال له هذا معبودك فاتبع. وكذلك الذي يطوف بالقبر إذا كان المقبور صالحا، الذي يطوف به ويستنجد بصاحبه ويدعوه، إذا كان يوم القيامة يجاء بالشيطان الذي زين لهذه العابد العبادة وأمره بها، فيقال له هذا وليك في الدنيا فاتبع. وإلا الرسل وأتباع الرسل، لأنه لا يكون الإنسان صالحا إلا إذا كان متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، هم براء من كل شرك ومن كل مخالفة لله جل وعلا ولرسوله، لا يرضون بها. وليس معنى ذلك إنذار لحقوقهم، ولكن حماية لحق الله جل وعلا أن يوضع للمخلوق شيئا منه، لأن حق الله يجب أن يكون خاصا به، لا يكون لأحد منه شيء. والخلق كلهم عباد، عباد لله، ليس لهم من العبودية شيء، فالعبادة خالصة لله جل وعلا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو أمرت أحدا أن يعبد أحدا لأمرت المرأة أن تعبد زوجها، ولكن لا يجوز لأحد أن يخضع لأحد. فالخضوع لله والذل لله والخوف منه والرجاء منه، فالعبادة له وحده. وكل من صرف من العبادة شيئا لغير الله جل وعلا فإنه واقع في الشرك الأكبر الذي توعد فاعله بالنار أن يكون خالدا فيها، نسأل الله العافية، وأن تكون الجنة عليه محرمة. ولكن الجهل بالعبادة والجهل بمعنى لا إله إلا الله هو الذي قاد الناس إلى الوقوع في المتناقضات، يقول لا إله إلا الله وهو يستنجد بصاحب القبر يسأله أن يحميه من الظلمة وأن يهب له رزقا أو يصلح حاله أو يقربه إلى الله ويشفع له وما أشبه ذلك. وقد قال الله جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فأخبر جل وعلا أن كل من يدعى في السماوات والأرض دون الله أنه ليس له ملك مثقال ذرة في السماء والأرض، هذا يدخل فيه الملائكة والرسل فضلا عن غيرهم. ثم أخبر أنه ليس أيضا لهم ملك الاستقلال وليس لهم اشتراك في ملك ذلك، لا يملكون مثقال ذرة استقلالا ولا يملكون الاشتراك في ملكها. ثم أخبر أنهم أيضا ليسوا ظهرا ولا مساعدين ومعاونين للمالك الذي هو الله. فإذا ماذا بقي إذا كانوا لا يملكون شيء ولو مثقال ذرة ولا يشاركون المالك في ملكه في شيء، وليسوا وزراء ولا معاونين ومساعدين ومعاضدين، لأنه جل وعلا هو الواحد القهار الغني بنفسه عن كل ما سواه. بقيت الشفاعة، قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فماذا يبقى إذن في دعوة غير الله إذا كان حتى الشفاعة ما تنفع عند الله إلا لمن أذن له أن يشفع؟ وقد تبين من كتاب الله وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشفاعة لا تقع إلا بشرطين، أحدهما إذن الله كما في هذه الآية أن يأذن للشافع أن يشفع، وكما في قوله جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، والثاني الشرط الثاني أن يرضى عن المشفوع له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، إلا لمن ارتضى، الذي لا يرضى عنه لا يشفع له، لا تناله الشفاعة. فماذا يبقى بعد ذلك؟ ما يبقى إلا الجهل في الواقع، الجهل والغرور والاقتداء بمن سلف على سبيل الجهل وعدم المعرفة والعلم تقليدا للآباء والأسلاف، فهم داخلون في قول الله جل وعلا عن أشباههم من الكفار إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. على أمة يعني على ملة وعلى نهج، الأمة هنا يقصد بها الملة. إنا وجدنا آباءنا على دين، على دين يدينونه فنحن نتبعهم. والواقع أن مثل هذا يقع فيه كثير من المسلمين، حتى إننا نسمع الآن بكثرة إذا قلت لإنسان من الناس يا أخي لا تفعل هذا، هذا ما يجوز، قال كل الناس يفعلون. إيش معنى كل الناس يفعلون؟ هذا هو قول المشركين تماما، إن وجدنا آباءنا على أمة، يعني أنه يقتدي بالناس فقط، يصير هو الدليل، هم الدليل. الناس أنت لست مكلف بفعل الناس، أنت مكلف باتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يجب أن تتبع الحق وأن تقبله ممن يقوله ويبينه لك، وأن تشكر المبين، تشكره لأنه بين لك الحق وأنقذك من هذه الورطة. ما يجوز أن ترد الحق وتقول فعل الناس خلاف هذا، كل الناس يفعلون هذا. فمشكلة التقليد، تقليد الناس بعضهم لبعض واقتداء بعضهم ببعض، هذا أمر مشكل في الواقع، ولم يزل عليه الأمم السابقة، كما قال فرعون لموسى فما بال القرون الأولى، يعني لماذا القرون الأولى كانت مشركة، كانت تعبد غير الله؟ هل تهدرون تهدر عقولها؟ ليس عندها عقول؟ هذه حجته. وكذلك هؤلاء الذين كانوا عند أبي طالب لما حضرت الوفاة، قالوا له هذا القول، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني جده عبد المطلب والده يعظمه وهو على دين الشرك، وإذا ترك الشرك معناه أنه تنقص عقله. وبهذا احتج كثير ممن يتمسح بالقبور ويتوسل بها اليوم، إذا نهوا عن ذلك قالوا أنتم لا ترون للصالحين حقا، بل أنتم تتنقصون الصالحين وتبغضونهم، هكذا يقولون، تتنقصونهم وتبغضونهم. وهل مثلا يعني من محبة الصالحين ومن تعظيمهم أن يجعلوا آلهة مع الله، يسألون مع الله ويعبدون مع الله. هم الصالح إذا كانوا صالحين لا يرضون بهذا، بل لو خرجوا لقاتلوا هذا الفاعل، لقاتلوه وتبرأوا منه. ولكن الجهل، الجهل في الواقع هو الذي يوقع في هذه الحجج الشيطانية التي يلقيها الشيطان فقط، وهي واضحة البطلان، والبراهين على إبطالها أكثر من أن تحصر. وعلى كل حال المسلم مكلف بأن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون عبادته لله وحده فقط، وألا يصرف شيئا من العبادة لغير الله مهما كان ذلك الذي يقدر أن يصرف له، مهما كان، سواء كان نبيا فما دونه. يجب أن تكون العبادة لله خالصة، وهذا في الواقع هو الشرط في صحة العمل. والدين الإسلامي بني على أمرين، أحدهما أن تكون العبادة لله وحده خالصة له، ليس منها شيء لغيره، والأمر الثاني أن تكون العبادة مأخوذة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا خالف الإنسان واحدا من الأمرين فكل عمله باطل. وقوله وأن محمدا عبده ورسوله، أي وشهد بذلك، وهو معطوف على ما قبله على نية تكرار العامل. ومعنى العبد هنا المملوك العابد، أي أنه مملوك لله تعالى، والعبودية الخاصة وصفه، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده. فأعلى مراتب العبد العبودية الخاصة والرسالة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين. وأما الربوبية والإلهية فهما حق الله تعالى. العبودية بمعنى جريان الأحكام والأقدار والقهر، أنه مقهور جارية عليه أحكام الله وأقداره، وأنه لا يخرج عن ربوبية الله وقهره وإحاطته وقبضته. وهذا يشمل الخلق كله، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، كلهم عباد لله بهذا المعنى، بمعنى أنهم تحت قهر الله وتحت قدره وتحت تصرفه، لا يخرجون عن ذلك بحال من الأحوال. وهذا معنى قول الله جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، يعني ذليلا خاضعا يجري عليه حكم الله وقضاؤه وقدره، لا يستطيع أن يخرج عن شيء من ذلك. وهذا لا ينفع، العبادة بهذا المعنى لا تنفع، لا تفيد، وليست مطلوبة، لأن هذا فعل الله، هو الذي قهر الخلق، وهو الذي أجرى أحكامه عليهم وسلطانه، ولا أحد ينازع الله جل وعلا، فالخلق كلهم أضعف من أن ينازع الله في شيء من قضائه وقدره أو في ملكه وحكمه. المعنى الثاني عبد بمعنى عابد، العبد بمعنى عابد، يعني تصدر منه العبادة هو، وهذا هو المطلوب، وهو الذي يمدح الإنسان إذا كمله وإذا جاء بالمطلوب منه في هذه العبودية. ورسولنا صلى الله عليه وسلم هو أكمل الخلق في تكميل هذه العبودية والإتيان بمرادات الله جل وعلا منها، هو أكمل الخلق في ذلك. وهذا معنى كون الله جل وعلا أثنى عليه بلفظ العبودية في أشرف المقامات، لأنه كملها، ومن تكميلها هذه المقامات التي ذكرها، مثل الدعوة إلى الله، وأنه لما قام عبد الله يدعو عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبد، يدعو الله ويدعو إليه، يعبد الله ويدعو الخلق أن يعبدوه. المقام الثاني مقام الاتيان بالآيات التي بها تتبين نبوته وصدقه، كقوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. ومن أعظم الآيات التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، أو هو أعظمها على الإطلاق، القرآن. الآيات المقصود بها الدلائل الباهرة التي تذعن العقول عندها وتصدق بأنه رسول من الله، رسول جاء من الله جل وعلا. والقرآن من أعظمها، أو هو أعظمه. الأمر الثالث المنة بالوحي عليه، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، على عبده الفرقان، على عبده يعني الذي قام بالعبودية له خاصة وكملها. الأمر الرابع المنة عليه بالإسراء والمعراج، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا فكل هذه المقامات الأربع هي من المقامات الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. إلا مقام الدعوة، مقام الدعوة فإن كل تابع له يجب أن يشاركه فيها حسب مقدرته. إذا كان متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يدعو غيره إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يعني أنا أدعو على بصيرة إلى الله، ومن اتبعني كذلك يدعو على بصيرة إلى الله جل وعلا. أما بقيتها من التحدي بالآيات الدلائل، كذلك نزول الوحي، وكذلك المعراج والإسراء، فهذه من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه. والله ذكره بلفظ العبودية في هذه المقامات، وهي أشرفها، أشرف ما يقومه صلوات الله وسلامه عليه في دعوته إلى الله جل وعلا وإبلاغ رسالته وإبلاغ ما أوحاه إليه. فهذه العبودية التي تصدر من العبد، يكون عبدا بهذا المعنى، هي العبودية النافعة، وهي التي يطلب من الإنسان أن يكون عبدا لله بها، عبدا لله بمعنى عابد، بأن تصدر العبودية منه، العبادة تصدر منه. وإذا كان عبدا لله فهو لا يخالف أمره، ولا ينازعه في حكمه، ولا يتجه بالعبادة إلى غيره. لا بد من هذه الأمور إذا كان عبدا لله. أما إذا وزع نفسه بين ربه جل وعلا وبين غيره من المخلوقات، بأن يجعل لله نصيبا وللصالحين نصيبا أو للصالحين، فهو في الواقع ليس عبدا لله، لأن الله أغنى الشرك عن الشرك. فمن اتجه إليه بعبادة واتجه بتلك العبادة إلى غيره، فإن الله يتبرأ منه ويقول كما في صحيح مسلم: أنا أغنى الشرك عن الشرك، اذهب إلى من كنت تشركه في العمل فاطلب أجرك منه. هكذا يقال له، هكذا يقول له جل وعلا إذا حضر بين يديه يوم القيامة. فالمقصود أن هذا أمر لازم للناس جميعا أن يعبدوه، يعبدوا الله وحده، وأنهم خلقوا لهذا، خلقهم الله جل وعلا لهذا، كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون. يعني أن الله جل وعلا ما خلقهم لشيء يريده لنفسه،

ولكن يجب أن يميز الإنسان بين حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يخلط حق الله مع حق الرسول صلى الله عليه وسلم. فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست محبة ذل وخضوع وعبادة، وإنما هي محبة تابعة لمحبة الله جل وعلا. تحبه لأن الله أمرك بحبه، ولأنه رسول إليك انقذك الله بسببه من الكفر، ولأن الله جل وعلا يحبه. فكل من أحبه الله يجب أن تحبه، وإذا على حسب محبة الله جل وعلا. إذا كانت محبة الله أتم له وأكمل، يجب أن تكون محبتك إياه كذلك. أما محبة الله فهي محبة الذل والتعظيم والخضوع والإنابة، محبة العبادة، تحبه حب عبادة يذل له قلبك ويخضع له وتعظمه، وفيكون أعمال الجوارح تابعا لهذا الذل، لهذا الذل وهذا الحب، من السجود والركوع والإنابة، وكذلك الخشية والخوف والرجاء، وكل أفعال القلب يتبع هذا. فيجب على العبد أن يفرق بين ما هو لله وبين ما هو لرسوله صلى الله عليه وسلم. فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكملات محبة الله، ومن كذلك موجباتها، لأنه لا يمكن إذا كان لك محبوبا أن تبغض حبيبه أو أن لا تحب حبيبه، كما أنه لا يمكن أن تحب عدوه وهو محبوبك، وإلا تكون غير موافق له وغير محب له كما ينبغي. ومحبة الله جل وعلا لا تقاس بمحبة الخلق، كل مخلوق محبته لصفات تقوم به يتصف بها ويفعلها، ما هو لأنه لحم ودم وعظام. أما محبة الله فهي محبة ذاتية، يحب لذاته جل وعلا، وكل الأمور التي يستلزمها المخلوق هي من الله من دواعي المحبة، من دواعيها ودوافعها التي تدفعك إلى أن تحبه. ولكن هو يحب لذاته لأنه خلقك وأنت عبده، فأنت تحبه، يجب أن تحبه حبا خاصا به وخالصا له. أما التفريط في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم وأن عيسى عبد الله ورسوله، أي خلافا لما يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، فلا بد أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله على علم ويقين بأنه مملوك لله، خلقه من أنثى بلا ذكر، كما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فليس ربا ولا إلها، سبحان الله عما يشركون. قال تعالى فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا،

ولا يجيبهم، لأن هذا نقص. وكذلك رسالة الله جل وعلا هي كلامه الذي يسمعه الملك ويأتي به إلى الرسول البشري ثم يبلغه الرسول البشري أمته. فالذي ينكر الكلام معناه أنه ينكر الشرع وينكر الرسالات. ولكن إذا شبه مشبه بشيء مما في كتاب الله وفي أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم وجب كشف ذلك وإيضاحه لئلا يقتقع الشبهة في قلوب أحد من المسلمين الذين لا يعرفون الأدلة، وجب إزالته. بين الإمام أحمد رحمه الله أن معنى كون عيسى كلمة الله يعني أنه مخلوق بكلمة الله، وهذا ليس خاصا بعيسى، كل شيء يريده الله جل وعلا يريد إيجاده وخلقه يقول له كن فيكون كما أراد الله جل وعلا من سائر المخلوقات. ولم يباشر الرب جل وعلا شيئا من المخلوقات بيده إلا ما استثني من كونه خلق آدم بيديه.